الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. الحديث الخامس والثلاثون حديث كشني الصدنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا رسولك وحول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا أي لا تتحاسدوا هيس حاسدنا وقاركين بغارك كلا ينو حاسدين ولا تناجشوا وحمرك أئيبين إسان حيثكم مركا قاري قريننا وبمعنى وحوية تناجش كوحون غنيا ننبا وحيبين إيا أما قفا وحيبين إيا قفك لا إيا وحكيب سني قفك لا ديضو حكورنا إيا ورنا إنتا إنكا بضا كاسي سني من الدونة إينو إبسدي وحدونة إينو قالي قريو الدونة الروحا أقالي قريو أما كان كلا كل باتي حورنا إيا إنتا إنكا بضا ما كاسي سني تنوع صوح النغنس التناجش بالنغنس ولا تناجشوا أي ولا تتناجشوا مركع لبس وقفك لبا أيه قفك إبسان أيه أما كان كلاو الدون أيه إنو مركع أقالي قرأ أيه أيه قتشي ذا إنو إبسد أقام تشي ولا تدابروا حيث لبر تشيديننا وهكذا تشيسننا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض قاركيا نكئب على بيع بعض قار كلا وحي إيبيين يانو مركا كدو الإيبين بمعنى قفبا وحي إيبسانية مركا وحي إيبساني وعقد كيبقو أي أيو حوني واربعي عايز كفصخنيو أنا إنتا إن كتشبا كاسيني وذي عاد كتشبا مانكوها إياي أما إن كتشبا مانكاسيني إياي بيعا مركا فصخو إسكعلي مددي خيار كوكرو كسوين يعني ساسو كلا أي مركا أرمي وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا نغضى عباد الله أي عباد الله أدومدي إله يو إخوانا ولا للنغضى ولا للنغضى ولا لإله النغضى المسلم أخو المسلم نك مسلم كأي أخو المسلم مسلم ككلا ولا ولال لا يظلمه مد المن أيه يعني يان الظلمن والنفي يراد به النهي سيغضى أي نفي وي وديدم لكن معنى نهي أو كريبس أبو دعي حكم باللغة هذا خبر نما اللغة متشي ولا يخذله ما هو تشين أيو وبمعنى إسواق ومركة مظلومة وما قرقاري وآيو أو أو قرقاري ولا يكذبه وما بين شيء أيو يعني يانو بين شيء ولا يحقره ما حقر أيو يعني يانو حقر لما النهي بيوضى بعيس إن لو ديدا يو لقرهبا يو اللي صاهيرين التقوى ها هنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام تقوى ذو هالكاسي قصو قنطهي ويشير إلى صدره وحانو تلمامي النبي عليه الصلاة والسلام لابتسو تلمامي ثلاث مرات صدح قور صدح مر أي تلمامي وصدح قور بحسب امرئ من الشر قفه وحكا قفلا شركا حق الشركة وحكا قفلا أن يحقر أخاه المسلم إنه حقر يصو أخاه ولالكي سأل مسلم مسلم كأين يصو أي مركا شر غفرا كل المسلم على المسلم حرام مسلم كستا على المسلم مسلم ككلا حرام حرام بخيه دمه ديقي سو حرام بخيه وماله حوله سنة حرام بخيه وعرضه شرفتي سنة إنه كحد قذبا حرام بخيه راه مسلم مسلم أي صحيح كسوري حديث كان يوحك هذا لأي حقوق المسلمين يصير أي مركا إني ولا للنقضان إيا وحياله مركا أي سكن عبانا إيا المؤمنين إني كتحدران وإسكا إلاليان إن النقضان قار الشعل قار مركا إسعرون إنين قار إسدبر تشيدين إنين قار إسحاسد إنين يعني قار مركا وناق إسلا شعل أسباب تكقب قاضنا يسجع عيل كقار لا إيمان أيه يعني كل ذلك أي مركا لا إيمان أيه مركا وأصل وين أخص أبصن معاملة المسلمين وإسلام معامليان يا أخلاق ذا إسكول رقميان يا إنا يسجع لاضان إنا يتهي لا تحاسد وهيس حاسدنا حسد كوا محي حسدك وحوي وتمني زوال نعمة الغير نعمة عدك لهي ستو إن الروح كتغتو كسوشو إن قفك تمنيوش على السأيال ليلة ذا حسد تمني زوال نعمة الغير هذا أمر كان نعمة ذاسي نوعي دون تهنغطو وحي نغن كرتا نعمة ذاسي حوق بين نغن كرتا حولين نغن كرتا أبد بين نغن كرتا يعني قروح بين نغن كرتا جاه يشرف بين نغن كرتا علم بين نغن كرتا عبادة بين نغن كرتا مضحتين بين نغن كرتا يعني وحيا ربضان وكل دون بقلس نعمة الدنيا هي نعمة الدين هي مدول بواقل كرتا مدول بواقل كرتا مركا قفك وحكا هنا يا وحا وإلهي روحا أبن نعميي ينعمة السيئي بكراهي سني أما بوحك علي سنة يأين كسوش وحيوقع بسوان مركا الله بقى يبوض قارش على إستاء النعمة إنت لقى قاضي إساق القسو وريتشيو يا قارش على إستاء ولو يان لقى بسو وريتشيني إن قف كانوا لقى قاضي وإساقون لسيتشيو سيدا مركا تشعرس لابد النوع بها حاسدني ماذا يسوق قريس حاسد كوا شيء حنوي حواجب مؤمنين تونا إسلتش على ذان يعني وناقة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وإنك سومر يعني متكين رومين ما إيمان لما يسرا إلا أولاك لتش على ذوح نفتي سوى لتش علي هيا خير كأي وناقة إلا أولاك لتش على ذو إيمانك كامل كاللقى مهلين مكا حاسدني ماذا يتعايل كاسي كل الدبيهين ويسكور تشيلان ويسكور تشيلان قف مركا وحوي النعمة إذا هي ستم إذا لم يذين إذا هي السي وشعلا يستح حاسد نمام ماها أو يسير هذا الله النعمة على سوك لما الغصي لكن قف قال ما تشعلا إن النعمة على لقى قاضه ولا قى السوري يا إن لهي وباقي يرى النعمة ولا السيادي ولا تشعليه لكن وحوي تشعليها يسونا إذا لم يذين إذا هي السي صنوع عسي حاسد نمام ماها وحاسد نمدي لديه ذي لدلي عيني ماها غبطي نغنيسا مرنا شيء مباح نغنى سادي شيء مباح الدنيا يتهي يعني مركا غبطضا أما مركا وحوي مذا لم إذا حالض لم إذا إلى هاي كأرزاقه نعم لم إذا إلى هاي السيو هذه نعمة دنيوية هذه نعمة دينية تهينا يتمني هذا فضل با مركا بوجهنا يصير هذا هذا المال كهاي استوى خير ككب حين أيوه أو مساجد كل سيو مساكين تكعاوين أيوه يعني دتك تباليسان كعاوين ايو صدقاتك بدن وكبخين ايو الله حولها سوكل يا قصي سيدو خيرك او بخين ايو كلا ادو بخي سيدي تنعاس فضلي يا اجر بابك هلي لكن سغ النعمه ان لا قادو لما جعل تامت مني يوم جعل نعمه انا الله نعماي بل تشعلي هي ان لا باقي يا لو نسي ادي كما هو حويه تنعاس حاسدني ما غبت طويل لا حسد الا في سنتين وكحديث قصاره حسد كالوضع القصق إياه حسد كحقيقي أهم ما هي وغبطة أي لقت المامي وحالة لمدة أو ناك سنة التمنية يروح إلى هاي علم السيئي أو علم ذي كديقية وضطك كأنفعية أو برية إلى هاي درتنا أو برية أي قفك لو حوش على السنة يا إلى هاي علم ذاسو كالكو أرزاقه سيدا قفك أسي علم يو كديقية أو كلا إنو كديق لها يعني مركا أساسو كالو التمنية يا حوش على السنة لكن إلهي علمك كقاضه يعني مركا ما تشعل إنه إلهي باقي لو تشعليه وحي نغنيسة النوع عسي غبطة والنوع يذو ناكسنيدوي مركا حسدك هو مذمومي الشيء مذمومة وأنا كدن بابا يقفك مركا وحي حسدك إنه ليماد نهي قال مركا حسدك لين قرهبا يا وحي نغني يا مركا تحرير وحاران حسدك مركا هو التفاعل لا تحاسد وقاركين قارك كليان وحاسدين ويكحل ليران شبضان تهي يعني عدنا بها حاسدين اللي قوي لهذا يا وهي هدي مركا وحوي اللي يلي أيس حاسدين أو مركا وحوي مدنا بك كليان وحاسدين حسد كمركو لبضا الدعال بك دعايو أو مدوا اللي بك كلا حاسد يوال الرابع تتا هدي للرابع مركو قيس كليا كدعينا إن الرابع يو على سبيل أولى وتم الضان شهبضني waa waxa jira ashiyada qaar kood oo qofku inuu kaliigi sameeyo aan loo ogolayn laakiin hadii qofka kale kula kaco inuu ku argoosto ay u banaanta marka xasadki xataa ku argoosanina waa hadii xataa la yiraahdo idinku ha xasidina deynaad marka waxa weeye argoosi si aan ahayn rootimaadana إلا الديرية وعلى سبيل الأولى صاص النغنس لبعض النوع من مركها وحوال الديرية ولا تناجشوا تناجشوا حوية شخصي وحيف سنية أيا مركا قيمه مركا ليس لقاري أيا مثكلا كورنيا ورنا وحنكاسي سنية انتا انكبضا باكاسي سنية انتا انكبضا باكاسي سنية عقدك مركا لأيبيي أما مركا وحوية ليسكوا وافقي أما عقدك لأقعي أي أورنيا وحوية انتا سنكاسي سنية أما بقرقردي لقوتشرو أو وحوية الروحي مركا لكن يعني قيمه ليس لقاري أيوراني أنت إنك بضن أيان كاسي سنين ولا تناجش وتصير نخنس حلو الديدية حلو الديدية مركا دي قفبا لرباطين يا وقفك المركا وحوية قيمه وكقاري قروبي وان لغو لباطين عقددنا مسلمين ويسو قليسة ويسكن عيان ولا تباغضوا هاي سنعنا هاي سعروننا قاركين بقارك كليان وعرون نحن نسشعل هذا ومن أنت وحل الربائين النقضان قال استشعل أي النقضان قال استشعل إن النقضان أسباب تشعيرك كقيب قاضنا السنة أي لي مادان أسباب النعبان شاه كقيب قاضنا السنة أن لا لأي من اللي قفك هذا ولا تدابر وهي سلة برشيديننا يعني مركة وحوية أي لبضى الروح اسمعان واحد أعظم مركة وحوية إني كالتشيستان وأنا وجهك مركة السين كريم يعني مذنبك كلا أن السين كريم أو كتشي السنة أيه يعني مركة تاصة يا بعضا سيدي حديث قلت الماما يلتقي يعني فيعرض هذا ويعرض هذا يعني ويكل ما يامدب أن مركة ساعة كالنتشي السنة يا كالنتشي السنة يا تنوع سوكلي وحوي ومد مركة مذنب موي وميان لبضا شيء لازمين نعباشان ليس نعباضو إيا وحوي مركة كالتشيست كالتشيستو أحلى أرنا يا وقتي إذا قار كود وايس لازم يا وقتي إذا قار كود نوي كلا بحيا نعيبكم مركو الدرية وارد عضاين يس لازمان لكن وقتي إذا قار كود نوارد عضا نعبان شيء يدو تشرو تذكر قار كود يس كير عاد كستان ومرك يس عين يس يجسم يعني تاسن وارد عضا مرك على كل حال معنى الزيادة أي كورنيس نهي قال الريبة يا نعيبك وحسوك لي علماء الهدين أسبابت النعيبك كين يسي إلا لي مادنا ولا الريبي أسبابت النعيبك كين يسي كقيب قادنا يسي إلا لي مادنا ولا الريبي ولا يبيع بعضكم على بيع بعض قاركين يانو كو إيبن إيبك إيبك مركا كو كلا إيبك وذا يانو كدو الإيبن يانو كدو الإيبن محل لوغة شيدا العلم وحيدا ذا محل لوغة شيدا قفبا مركا وحيب سدي بيع باقو أي وحكس هاي مدة الخيار مدة الدور شضى لها البيعان بالخيار ما لم يتفرقا خياركو هنغض خيار مجلس أما هنغض خيار الشرطي نوع الدوربة هنغض مدة الخيار كوكسقنا أي قفك لكو أرميا واربيعان اسكفصخ ودب اسكعلي كدبنا وحويا أنيقا أيا كاسين أيا متكون أحسن أي قيمها كاسينية أما يضو كلام كاسينية قيمة كتشبا كاسينية يعني ساسو كلا أي لغت المومي مركا وحوية وحلو دي ذي وحيالها مركا مؤمنين تسكن عيان أي مركا كمتها ساساو ذي بألو دي ذي روح مركا ألابتي سيلقو عليين دوا وكعروني وليبا مركا أغادي إن نقفكم إسكي أعلن عدك لأي كقيب قادتين لقو عليو إساقو قدشي ذا إنو إساقو كإيبيو مركا إيبكي إنو كلب حي أي مركا نقنس وكونوا عباد الله إخوانا الدومة دي إله يوحى النقطان ولا للنقضة عباد الله وحى اللوتشي ذا منادى اللوتشي ذا أي يا عباد الله وحى النقطان ولا للنقضة ولا لإسلام النقضة أو سيدي ولا لأرغمية أخوة سنة وأخوة دينية ساسا ودد من النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم مسلم كون مسلم كفلا والله ولا لا مرهد الله ولا لي هينا وحكستو تعدي كوا كركع ماي وإن كركع لا يظلمهم الظلمي يا مسنا وأظلمين ولا يأخذونهم مهو تشيني يعني خذلان كوحسوق ليا أنا وحوي مر وبا هي هاي وتشعلي هاي إنه أجر جاره إنه أجر جاري واي مثلا قف الله الظلمين أيه قف با مركا الظلمني الظلم مخذها الله يا أمو وكنت عدني لأن مركا سكر دعين واي يا عيسو قريسا هو كنت مركا وهو شيء قفوا حقي سمركا وحملك قد عيا وليا وروحمها وصا يساوي أو يعني وحوي حقوق دي سي وحكم إذا كبخ سيا وحانو أهي مكم الصبيضيا وحانو أقيا هاي مركا سدا وكشيغي إنانو أهي إنو الدافعو حق لي وحقوق لي هاي قفكا سي إنو الدافعو أو واجب كوي هاي إنو النصري أو قرقار يعني وحوي قفكي حق درد الله كشيغي أي مركا وحوي ودافعي أي الدافعي يعني حديث كي واتي خسار ورطي نبي عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سمركا يتبوك بحين أي النبي عليه الصلاة والسلام وحوي لكعب بن مالك محفرا مركا صا وحوي من صحابتي كم إذا أيا وحوي لي وحا مركا مشغولي يعني هريري سوئي وحلم إذا أيا مشغولي مركا صا وحوي مركا نكلا سوب ذا صحابتي كم إذا يلي يا رسول الله خير وحانا هنكم أبين والدفاع مركا والدفاع عيون حديث واتقصار وتحديث كالي من ذب عن عرض أخيه ذب الله وجهه عن النار يعني في شرفته ولا لك يقفك الدافعة يعني وحق درن له غشيك أما مركا حل حماني ومركا يعني أم بناني أما وحوي مركا مصبد لما صبدا البهتان لغشيك قفك كالدافعة ذب الله وجهه عن النار الله وجهي سوح كالدافع النار تايكعر يا كالدافع مركا حديث ساكو صار راجل الشيخ الباني قوينا مركا وحوي ما هو شنا يه ادي وحوي قعنها لقد من يه عيد كنت عدينا يسو دين لقى قبطه لقى عليه أي حق لي أي حق لي هو لقى الدافع مركا إن لقد داوضه وحين قنا يساو حوي هو شنتي اللي هو شنا ولا يكذبه بين ومشي قايه يعني بين وقوة رمي مايو بين وشيغي مايو أينو بين وشيغو يعني مركا يدنا أم بنانا بينتنا وحيطاه مركا ورحاراموي إذا كرتو حيارا مستصنياد ولا قريبا أي تران وحالاتك قاركو ذا يدعضو بينتو إني بناناتو أدنا وحوي أصل كوا إن بينتو حارانتهي حارضها بينتو بنانانا يسو أحواش قاركو ذا يواجب يسو مركا بينتو واجب كالنقانا يسو حكم ذا هدي وحوي يقف ودونا يقف إنه الظلميه وقف كأنه سكلا وقعلين كرن إنه كقري مويان ولو هبك إن سطبين إنه الشاقة حال الدعين كاسوح إنه قنيس كذب واجب يعني هبلك كعلين كرمان ودونا يا مركا هبلك إنه الدلو الربا أما بوان مضحو ظلمي إنه كحلو الدونية حقنا لو حلو أقيهي ظلمي إنه كحلو أي دونية أما مركا وحوي ومس شفتوا إنه دليل دونية كمن الدافع كار أما حول أولي هاي قف كاسي أيوح دونية إنه الدعاء أود أولي هو كم عرين كار مركا سوي هبل ما أرقطي هل كان ما كنت شراء مايا إنه أشياء أم بنا وإنه كقرية وإنه كقرية ثورية هذا كقرين كار أي هذا السرباب أو معنى كلن يودي والصمينية هذا يكون كلفته يعني بنت الصريح أبو مركا الله إيمانه أدو مركا كفر سنوى تاس أي والله إيماني وحيلا علماء دوا كذب واجب يعني قف با مركا إسا مركا مضرد يلبات تذي لقد فعيا وحرد النوع عصى مصلحة الراجحة أيها كسغا ومفسد ذا كحوق بضا وايه مركا ولا يكذبه ولا يكذبه بين ومشيري ولا يحقره من حقري من يصي وما حقري يعني قف كمسلم كاوين مركا حرمي قدري وآن مركا يسن ويريسا وحي علماء ذو الهدين الدقف كاسي مركا أكوين يهي وإنه أركا دينه كحسنات بذن يهي مدب ذنب عمل فلي سلاة كني عبادة لإيماني ساس أودد ما دام كعمر بذن يهي وإنه أني يودا إنه كأشر بذن يهي كحسنات بذن هدو كير يهينا وإنه السلاة ذاوا كدن بير يهي مدب ذلك الدن بيقى لقا قريهي بافر بضنيد عمر دير بيهاي إساق مدده وح لغا قرية ودنب لغا قرية واقوب نيد ساسا أوديد وكايري حق الدنب مركا وحوية inuu yasoo xaqiro hoos u eego ma aw yiraahdo marka waxa weeyde isaga ayaa ka liita sida inuu arko ma ahe waa inuu yareysan waa inuu yareysan ilaahay ba qofka amalkiisa iyo waxa uu leeyahay dhahiran wa baatinan maxaa u qarsoon maxaa u muuqda yaani muxuu muujiyay muxuu qarsaday ilaahay ba qof walba ilaahay ba ka abaal marinay أعماش الله أقبلين إلهي بأك إنما يتقبل الله من المتقين التقوى ها هنا تقوى هل كاسي قصة أنت يعني قلبك قلبك أي قصة أنت وحلوك هذا أصل أهم بي قلبك وقصة أنت هاي وإلا فروع ذا التقوى ذا أفكى إيو حوية جوارح ذا بوا قصة أنت تقوى ذا قفك ورنم بي الصامينيس لكن التقوى ها هنا وحلوك هذا باعتبار الأصل مرك أصل كاللقاء إيقاري أي مرك أطهي يعني التقوى ذا كسو غنطة اللاب تا كسو غنطة أصل كذا كسو غنط فروع ذا دون الجوارح ذا يحبنها يا عرب ذا يحبنها كلي كم مغنيا ويا قلبك وكما ملي شركورا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب شركه وحقصه عن عدها دو مركا هقاقو شركه وذا هقاقايو هدو مركا حمادنا شركه وذا حمانا يعني ساسوية كاسنا وقلبنا كل المسلم على المسلم حرام قف كستو مسلم مسلم ككرا حرام بكي هي دمه وماله وعرضه ليقي سأي حوره سأي شرفتي سمد والبحرام بيكتاين وكتعدياه أو مبنانا واحتعدياه إنه مركا أولي مادو يعني صدح لمد والب حقوق داس وإن لو إلى ريا حق لي قيسا أن حق درها لغو دادين هذي تاي قرقين يا هذي تاي قون مد والب هذي تاي مال كيسا الطريق حارانا أن لغو قادن هذي خيانتها هذي ربتها هذي توقتها هذي دعتها يعني السنبا يعني وإن لغو قادن حوله سا طريقا شرعي أهي طريقا شرعي أهين وإن لغو قادر عرضي سي شرفتي سنة وإن لغو حد قدبين أو يعني مركا وحد قدب أن لولا إيمان عرضي محال ليلة ذا عرضي هو موضع المدح والذم وما شقفك مركا أمانت إيا عيد أي كغرد عيسو أي عرضي مركا إيسا وشرفتي سين وحلق الشيغ شرفتي سين وحلق الشيغ أي مركا لغتي الممي مركا وحي الشرع وبنيه وحنا هين وين المركا أن لغلكعين ليقى قفقنا وحو كبنانا ذا دي أسباب الشرع ينبو كبنانا أسباب الشرعية ينبو كبنانا ذا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وينك صومر حديث كاس يعني أسبابتي مركا وكبنانا يبو حديث كاس مركا وشارع وايه حوالهنا طريق الشرعية أي مركا يسا مركا يقنو كبدبان أما هبها النغطة أما هديتها النغطة أما مركز بيعها النغطة أما إيجارها النغطة يعني أما مركز إرثها النغطة لحل يعني طريق شرعي مويس كري وإن مركز قف نقف كري حوله سا آن مركز أقاذن وكقاذن كرأون طريق شرعي أي مكقاذن كرأ شرعي بني عردقنا وصاص الأج وحي شرعي وكبني مويان وحكري وإن مركز لقلكعين أنت قفك إستقو عايو يعني إنه أنت إن لك جا أرجوستا وأبنان تيسكان كبدين هذي تهاي وح أرجوسي كبناي دو إلى هذا مركز يسكان ظالم باتهاي إنه إلى هذا أذى ظالمة دو أبنان تهاي وجزاء سيئة سيئة مثلها وأمد مركز وحوي مركز بنان ويا أنت نعاس لكن وح كفي عن إنه كدل قاته أو يسكد أيه أي مركز كفي عن غيبة دي أشياء أي لغا صور يا بي يدو غيبة أي حارانته ولا يغتب بعضكم بعضا قاركين بقارك كليان وحمن يعني عردي أو حلق الشيغ يوي قفكوح نعيه أي للشيغ يذكرك أخاك بما يكره وولالك أذك الشيغ يسوح نعيه أشياء لغا صور يا بي أشياء ذا سوح كم ذا وحوية إنه مظلمك الشيغنن يا أوروني وي الدلمية وحاسو إيقيس دعوة أي تهي وبنانته إن استفتاته إن أبا سفيان رجل شحيح وعرضي وأي وحك الشيغيس لكن وحي وحك الشيغيس حق يضا مركا أي لا ذا هاي بكتع اللقاء وحي الشيغان إيسا إننا حق يدي أوفينين صابتنا إتاهين وبخيل يهين نبقى كما إنكرنا مؤرن محاد مركز الشحيح وقل هذا كورن الشحيح صاص مؤرن وهو التقديري يعني هو كأمص وهي حرد وحرد استفتاء وحرد استفتاء وهي ولبا مركا حق أي مركا يدو لاذا إنو كم مقيا هينا أي مركا وحوية وقصة ببينس مركا حوليسة وحن نغفر أنك مصي ييتي وهوين يدي سي هوين يدي مركا أبو سفيان هند بنت عتبة هند وين عتبة أي أي أهي مركا وحي لهي مركا مصروف نغفر أنك مصي ويو بخيل هذان حوليسة وحن نغفر أنك قاتل دنب ما كو قبال نبي وقال هذا خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف يا يعني مركا كقاضو وحكو قفلا أذيك أبت كاغا وحيد كفلا حريسة كقاطع سم معروفة وقاطع وإذا كنت عدينين أحد كدافنين وهكذا مركا أدلين إلى هذه أشياء علماء يكسر ريبين أتالح أمورات علماء يدشيغان غيبادي لقر ريبايو تظلم واستعن واستفتي حذر وعرف واذكرا في سقى المجاهر يعني لحظة بيت كان لقو كل مية أيا لقى الريبية وظلم الشيغش واستعان الله كالما يصنعيو إزالة المنكر منكر مركا ويساقو آنو وحبك قبان كرين وسورين كرين أيو عيد وحكا قبان كرتاو الشيغية أوليه ورهال كان حمان بالقو السمعية وخمرق أيا لقو إيبية مهرض هلكنا خمر إيبسة اللبة هي وحلقة قبطو تنوع عاسي وحي تاي مركا مد بنامون بل وامد واجبة وامد واجبة واصطفتي واستفتاقي فتو ويدينتي واصول شاقني حذر تحذيركو حنقونا يا وادقي سعيد لقدق ايوه يعني الشرع اذا اي وضو ايا لقدق ايوه وادقيس ايا لقدش ايوه مثلا نوكلا نبدع ولا أي مركا طالب علم جبرنا يا كوكت سومي أو دون يا أنو حكبرت بدعدي السنة ما أجا إن لو قد قال لي لا ذورني كان وبدعوا لي يا أنو مركا عرضا كقاط سنين يكفجو وكضرب إن لقوا يلا هذا وحيطهاي مركا وحيمد يعني بنان بل واجبه وواجب بتحذير فحسوق لي الرواد الجرح جودة حل قد قيا حديث عن سقنا إن لو عمل فلا لقد قيا مركله فلان ضعيف فلان لا شيء فلان مركه يعني متروك يعني ضد مسلمين على لقاها الضيار هبل واه متروك هبل واه ضعيف هبل سقم معها هبل لقو مكرسونا هبل واه حويا ومتروك من لقيتك لا شيء وحبم معها كاسي يعني وحويا وحسور يا وحكم الشيران لا شيء بك عبران يا لا يجوز في الأضاحي وضحيضك ما بنانا أي ماذا قال كود باكير رواد دخل يا يعني وحوي أضحية النف كعفت اللي جينا نكون بنانين سما فلان لا يجوز في الأضاحي أضحية كم بنانا يعني وحيوت شيء ذا سيدا النف كأن أضحية وكم بنانا يعني معيب كوي هاي ساسو كانوا يسوون معيب ويا هاي أو الأد ويا هاي أي الله قت الماما يعني وحوي تحذير كيسو جريس تحذير كأي سو جريس وعرف تعرفك وحن غنيا يعني قف أن لا جرني إلا أنتي سل الشيعه الله ما جرني هبل هبل هبل ما جرنيس ماي مركو جرن وياه تلو حي وكل أن جرهاها وكي عورنا يا يعني وحويا وكي يعني مركز سلا يساها يعني إينو لي هذا الشكت وحن غنيسا إن مركز أي بنانت إن غنيس إن بنانت هاي أي إن غنيس واذكرا فسق المجاهر روح فاسق فسق للجهرية عضي سنين قرصنين إصغنا وحوية والله الشيغان ووحي مرهدان قرصنين بنانك للتاقية هاي تاسنا وحوية مركا إصغنا غيبا مالي غيبا مالي لحظة أمروض النوع عاسيك الصور يبان مركا قار كود نواب مباح شيغست للشيغية قار نواب واجبيس قار نواب واجبيس مركا على كل حال حديثك وكور رميا أخلاقها مسلمين تدحدودا أي اسكولا دقميان تاسو كور رميا يين مركا وحا اسجعلادان أسبابتا نعيب كصابي السنة laga taxadiro la iska ilaaliyo ayaa marka laga qaadanayo waxyaalaha jacayl ka qayb qaadanayaan waxa kamida yani wajiga furan la isku qaabilo waxa kamida salaamta in la is salaamo waxa kamida hadiyadaha la is siiyo ayaa kamida أفش السلام بينكم حديث محمد الشيخ لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب أولا أدلكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم يعني وحيالها مركة شعيل كصابة وحكم إذا سلامتا إن لفافيا كم إذا وحكم إذا كلمة طيبة إيه هذا الكوناكسا الكلمة الطيبة صدقة وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وحكم إذا هدي ذها إن ليسوا هديئيه تهادوا تحابوا إسوا هديئيه وح هذا إسوا هديئيسان وإسشعلان إيسان وحكم إذا مركا إن ليسكوا لدقمه خف ولبوحوا تشعليها الإنسان لقوا لدقمه وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه يعني مركا أدتك هكوا لدقمه وحوا تشعليها يدتك إن إيسان هكوا لدقمان الحديث السادس والثلاثون حديث كاللحية الصدناد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة نبي وحد عليه الصلاة والسلام من نفس متكستو كفضيدية أما كواسعية أما كفرشدة عن مؤمن قف مؤمن كربة لباتو من كرب الدنيا لباتوين كالدنيا كمذا نفس الله عنه إلى هيوح كفرشدة وكفض يديا حقي سا كربة لباتو من كرب يوم القيامة لباتو إن كما أنت قيامك منا الدنيا ذا هدو مركا كربة كفض يديا وقف مؤمنا إلهي درتنا وقفض يديا لأجل الله أنو الدنك لها تكالهين إخلاص أي كطه بشرط عند كفض يديا نسانا يتيقف مؤمنا إلهي درتنا أرنكا أصم أيو إلهي وحكو أبا المرين إيا إنو كربة إيا لباتو لباتو إن كقيامة ذا كم إذا إنو لهي كفر تشدو كفض يديا أو مركا وحوي يعني كربضا كقاضو أما بكفض أيديه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن يسر كوكستو أفض أيديه على معسر مدر لبن الدين لقولي يهيب أفض أيديه يسر الله عليه إلى هيوح أفض أيديه كركي سقفك أفض أيديه في الدنيا والآخرة إفيا آخرة بقدهودا إلى هيو أسهلا وأفض أيديه أموريس أموريس الدنيا أموريس آخرة إلهي وأسهلا ومن ستر مسلما كوكستو أسترة أو حل قرية مسلما مسلم أي عوردي سي أستري عوردي حسي لأهيد أما عوردي سي معنوي لأهيد عورد حسي لأمحال لوشيدا وأردن يو عوردي سا موقنيسا لأن مرؤ أستريو لرو عوردي سا كو أستر سي عوردي سا إن موقن وعوردي حسي لأهيد أما عورد معنوي لا عورد معنوي وامحي وعيبهس عيبهس بوحي القري وعورد معنوي أه ستره الله في الدنيا والآخرة إلهي وأسترى في الدنيا الدنيا قده هذا وكو أسترى والآخرة آخرة قده هذا وكو أسترى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله الله في عون العبد كالمضى أدونك أيكسغنيه وكالمينيا ما كان العبد مددا ادونك وكسغن يحي في عون اخيه كالمدا ولالك مددا وكسغن يحي ولالك كالمينايو الهينا ادونك وكالمينيا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ككستو سلك مرا مقاده ام غلا طريقا ودو طريقة سو يلتمس في علما علمي وكدوناي وحبنان طريقا ناتكس فيسو وحكلو بنان سلك فاعل كذا وهو أهو قرصون ومنك أنقون يئنات كحالي سانكو بنان طريقة سو يلتمس فيه وكدوناي يقوده سا علما علمي كرادناي أموح طريقة مري حال كونه يلتمس فيه علما حال علمي كدوناي مريتانك طريقة مري سهل الله له به طريقا إلى الجنة إلى هيوح أفضيديا به سابت سعشد طريقا وعلم يكره دين يا أمري حسابتي سأفضيديا طريقا ودو السهلا إلى الجنة حق شنضا يعني ودع أبو السهلا أو فضيديا وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وما اجتمع مكلمان قوم رقمك المان في بيت قري قديه كمك المان قري قاسو من بيوت الله قريها إلهي كمد مساجد اللوشيدا يتلون كتاب الله حال أي آخرين أيان كتاب الله كتابك إلهي أي آخرين أيان ويتدارسونه أي سلبرن أيان وإسلدر سيان بينهم يقعد حدودا إلا نزلت إني كسو دكتم ويان عليهم يقعد كركودا السكينة حسلوني إني كسو دكتو وغشيتهم أي دبوشو الرحمة نحريسي أي دبوشو وحفتهم أي كوبابتو الملائكة ملائكتنا أي كوبابان وذكرهم الله إلهين أوحصو في من عنده عد أكتي سكسغا وكأوحصو يعني الملائكة ومركا كأوحصو فضل قيسة يونا قيسة وملائكة كأكشيغو ومن بطأ به عمله ككستو عمل كيسو الدب أردقا لم يسرع به النسبه نصب كيسو سود الدجين مايو الصوم هرمرين ايو نصب كيسو مصو هرمرين ايو مسود الدجين ايو رواه مسلم بهذا اللفظ مسلم باسوري اللفظ قم بانك السوري حديث كان يوحو تلماما يا مسائل بدن بوشيغ ايا وفضل ايا اتركسو قي اهي ايو مركا حديث كان الشيغ ايا وحانو تلماما يا الجزاء من جنس العمل أبا المرنت وحيطي نوعي عملك اها وفي مؤمن كربك فرتشده إلى هاي كربك يلباتوين كقيام ذا أي إلى هاي كربك من كفرتشده نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة قف في مركا قف معسر أف ضيدية ودين في كب حياء أما كرافة أما بكسك إلى هاي أموره السهلة أف ضيدية إفي آخر با. معسر كوحل إلى ذواكا دين كأن اسكبح كرين يا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ذو عضيق أساحيبي هي وبمعنى دين كوحي اسكبح يأن وحيسن معسر يهي فنظرة إلى ميسرة وحواجب إن لقسق الدين ك إلى إن تهري إن لقسق وواجب إن لقد فان والسنة والسنة واجب كخير بدن الصلاهان فرلك إيا السنة وحا خير بدن فرلك لكن مسائل بالغة صورها با يا من عاد لي وريا من وتقدونا إن شاء الله تعالى مسائل بالغة صورها با السنة فرلك كخير بدن يهي لنوعا لكن غالبا فرلك السنة كخير بدن وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه أتو إلى هاي الحديث القدسي والنبي عليه الصلاة والسلام إلى هاي كسوري أدون كي يقمسوا الدوادو وحن كتش على هاي وحن كفر لي علي معنو وش عيل بدنا هاي يقمسوا الدوادو فر اللضا مركا تاو وش عيل بدنا هاي إلى هاي بفضل بدن مركا معصر كي أن الله فضي ديو فضل وين بالوه لي العلم قاركود وحي الهدين وحلق قادنا يا أشياد روح إساق ومؤمن إلهي درتي السمائية خاتمة دي سيني ونكسنانيس يعني إيماني احتصاب يضي كتها إخلاص روح عمل لدى السمائية أبا المرنتي سي وحلق حلى آخرة مركا روح وحي أبضنتها إن وحوي مركا خاتمة ونكسنان وكل مني ويا لبات آخر إلا قفر الشداء تمرد عيسى هدانو إيمان كل من إن وحوي مركا مريس آخر الله فضي ديا أما آخر الله أسطرا مرد عيسى هدانو مركا وحوي كل من إيمان هدانو كل من مركا دينو على الأقل هرت إيمان كل من أيوه أيا مركا لقا قاضن أيا وهدي مركو هري وأسمي يعني إخلاص يا إيمان هدوك السمي نوع والبنا وحلا قد يجي نوعي وحلا مركا وحلا النوع الوأب المري قفك قف مسلم عيبتي سأسترى إلى هين عيبتي سوى أسترى يا في آخر با قفك عيبتي سلا أسترى يا نوع قف دي مركا ظاهر كيس السلامة كم وقته لكن قف أخص الناس وحو قرصنا يا مركو رأي نتشرين أما بحمانتي للجهرية أما بدعادي للجهرية وبنانك لتاقن صنوع عصو كلا ده وحوي سجا ده وحقر صوم ماءها وحنا مركا وحوي ده سجا يا اسفدي حديي qarkoodna uma qabaan bad waxaan markay isla inay tahay wax xun ba inay tahay marka ka noocaas oo kalimo soo gelin laakiin qof marka dhahirkiisa salaama iyo wana ka muuqdo laakiin waqtiyada qarkood qalad ka dhacay ama xumaan ka dhacday qarsoon tan noocaas oo kala la tilmaamaya fadli inuu ku jiro in loo xilqariyo in loo xilqariyo taas markay isaga fadiila ku jirta laakiin kii mujaahirka ahaa isagu soo gelima waaba marka hadii yani marka la yiraahdo loo xil qariyo waxaaba laga yaabaa inuu kuba sii kibro oo markiisa ka sii badiyo yaa ayaaba laga yaabaa wallahu fi aun al-abd ma kana al-abd fi aun akhihi allah wuxuu ku sugan yahay kalmada adoonka oo kalmaynaya inta adoonku walaalkiisa muslimka u kalmaynaa al-jazaa'u min jins al-amal walaalki sa muslim ka intu kaalmaynaya allahna waa kaalmaynaya marka kaalmadi ilaahay ba taana lagu heliya wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila janna huka sa tariq mara tariqa sa ilmi ku raadinayo ilaahay wuxuu u sahla wadad u jannada umaraayo wax laga qaadanayo talab ilmiga doonista ilmiga la doonayo ilmiga sharciga la raadinayo li ajli allah loo raadinayo loo baranayo loo doonayo in janna lagu helayo ay kam tahay waxyaalaha jannada lagu galo sahala allah lahu bihi tariqan ila janna wama ijtama qawm fi bayt min buyut allah yatluna kitab allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah ma kul ma qawm amarakum kul ma bayt kam min buyut ka ilahi guriha ilahi kamida yaani masjid masajid ilahi kamida masajid wa buyut allah rakum kul ma guri guriha ilahi kamida yaani masjid masajid isa kamida iyagoo oo kitaabka ilaahay ee quraanka akhrinaya wayatadarasunahu baynahum isla baranaayo mudarasa ku sameynaayo in quraankii yaani qarkood ba qarka kale u dhigaan ay baraan ay kala baranayaan kala faa'iideysanayaan ama ha ahaato xuruuftiisa inay kala baranayaan iyo qiraa'adiisa iyo akhrintiisa ama ha ahaato macnihiisa inay kala baranayaan oo tafsiirkii macnaha ku saabsanaato أما حق التلاوة دي أخرين تأكل صاب سنة لابدو وسوقليا إلا نزلت عليهم السكينة أفر أرنبا الله بالغاضر أفر طار نوام هاي مدو حوية وإن السكينة أما حسن لون يكسو دقيس السكينة إنه قلب وذ حصله والرحمة إيا مركا وحوين يعني حسن لون يكتنط ولما دقار كو تفاصيل بالشيغان سكينة دو خلق نوعا أه ووتشي سساس كليه هاي يوحلم ذا على كل حال لكن واحد دليل مهم دليل مهم سكينة وحوي وحسلوني وخلق مركة وحوي وحسلوني إيه الرحمة دي كسو بنت يلا بتي مركة إنه واسع نوت حسلوني بكسو دكت وغشيتهم الرحمة شيء الله بضوا محي وحكو بابا يسو الدبوليس نحريس وحد دبوليس نحريس با دبوليس رحمة أي دبوليس والرحمة دي إلهي يظن وأرني وين وحفتهم الملائكة وحكوا بابيس ملائكة أي كوا بابيس شرفيس شرفيان درادي أي ملائكتنا كوا بابيان ويسكو حيريا شيء أفراد وحوية وذكرهم الله في من عنده إلى هاي وحكاء حصيا عد أكتي سقصغا أي إلى هاي مركا شأن يقود أشيقيا يوينان تودا يفضل يقود يوناك قودا إلى هاي وحصا الدومديس فاذكروني أذكركم الله وحولي حصى أذكركم وإذن حصى يا هداي حصان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيع الضيس من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم حديث القدسي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي كسوري صحيح قصرا وحو الشيغي إن الله يلي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي حق النفسي سكي يحصى وقارني ما يحصى أن قارني ما نحصى سجارة نحصى في الشمع قاعد حصى أن الشمع كخير بدن بأن كأب حصى ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم مركا قرآنك وذكر إلهي مركا قرآنك الروح مركا أخرية ده إلهي وحصى ده إلهي وحصى يا شمع عمرك وحوي إلا إن قوم سوي مادين واجتماعين وكلمين وتدارس سمين أيان وإسلا برن أيان وإسلا آخرين أيان وكلفاء إذي سن أيان قرآنك أيا قصغا لو حوي جمع أبو مركا إلهي كأبحص يا أضنك مركا أبحص يا أضنك قال ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم تاسس يا أضنك مركا ملائكة إلهي أيها الله كأبحص يا أعد فضل قودة يوناك قودة أكشبي مركا وحلق قاضنا يا فضل قولي إلهي إن مساجد لقو برتو قرآنك oo marka waxa weeye qiraa'adiisa iyo tilaawadiisa iyo macaanidiisa iyo tafsiirkiisa ba la isla barto lagu akhriyo ayaa laga qaadanaya fadliga ku sugan wa man bataa bihi amaluhu lam yasri' bihi nasabuhu ka amalkiisu dib u dhiga ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam wa amalkiisu u dambaysiyo xumaanta uu la yimi iyo sidoo waajibaadkii u dayacay ama uga gaabiyay لم يسرع به النسب ما صهر مرنا أيه ما سود الدشين أيه النسب كيس الله ما أرنا أيه النسب ونعكسن بوليه أيه هاي أعيد ونعكسن بعد شيء إذا قدمه هر مري الله أرنا إلى هاي خلق قيسة نصب كما دحيه وحد دومد إلى هاي وكر دوين وحي تهاي وتقوضه وإيمانك يتقوضه خلق إلى هاي إلى هاي سجى أبورتي لما نوى وضع أبوره وحي ربي قكر دويهين إيمانك يتقوذي يطاعذي قكر دويهين عند الله تماد إيمانك يطاعذي يخيرك يوناقي حق إلهي وأولوهي شرف بانو إلهي أكتسك ليه إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله وحولي كإذن كل شرف تبضني إلهي أكتسا وكإذن كل تقوذ بضنو الله كبقى يعني سوء إلهي يقبق يا أي كبضان تهي يعني مركوي كا إذن كنت تقوى ضبضان با إلهي أكتيس إذن كنت شرف قضان روحين اسكوها اللي أيه عدوان أكسن با كل شيء ولي با كل شيء ولي يا إن اسكوها اللي أيه معه صوفية وحي لهدان تبلو دل أولي دل أولي waxay arkayaan ruux marka waxa weeye fisqiga iyo xumaanta iyo macaasida iyo dambiyada sida u dhaxda baalanay marka sawirna ay ku kadsoomin waa dhul dambas suwan ha wadal awliyo dhul dambas suwan wi waxa macaasi iyo xumaan u sameeyay ha ku kadsoomin wali baa dhalay wadal awliyo dhul shaadi dambas yar saaray yahay dimashii wax gubaysa ku muuqan mays laakiin taa dad saraha la gasho ku gubaysa sana saaso karu ka digay karamayna kaga dhicin ya erka si garsiin tan noocaas ma jirto nabiga muxuu uu on bataa bihi amalu lam yusri' bihi nasabu adu ruuxu gaalobo nabi baa dhalay iyo wali baa dhalay iyo kullu zaalika ma anfa'is inan inamadii nuux dhalay kamid aha ayaa gaalobay waxa la wuxuu nuux u taray ma jirin نبي بعد دلية داية لما أرن هذا مركة وكي إلهي كيري إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين إلهي وإن كيب حكم ذي أهل كيقة فاللنقات كابونا دبوي إذ وحكمتنا أضاء وحكم ونفس قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إهل كاذي بدبادي يلغو بلنقاذي إلغو بدبادين أيها كمن مذاها أي ليس من أهلك الناجين ومن باب حذف النعت وصفذي لحذفي وما من المنعوت والنعت عقي يجوز حذفه وفي النعت يقب أي من أهلك الناجين إنه عمل غير صالح أي ذو عمل ومن عمل الصاحب عمل كاسن ونكسنين ذو صاحبيه قرأ أكل السبع وحل أخرين إنه عمل غير صالح ويلكن وحو السمي عمل أن وناك سنين عمل أن وناك سنين بسمي مركوا دل النبي الداية لما أرن ذكورا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أديرك أبو طالب أديرك أبو لهب لما بدبادين ولما الدين ولما أرن نبي إلهي بي أدير رؤو أهايين وأبيها إلا ولا الأهايين ولا الدشين هل الداية لما أرن عذابك هل لك خفيفية لما أرن كل ذلك لما أرن نتي أبو الله بيكسو الدكتي سردي سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة المسد أحلى بشي خساره سهل ينارت وقرأيه نارتنا أولل أي صاحبتي أولل يا أبو طالب وأدعضي إن مكة وحوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون صاررتي إنه يهي أهون أهل النار عذابا كأهل النار كأهو عذاب سهل نيوي. هذا مع ذلك قال هذا مركا عذاب كود يسقو عذاب سهلا ايا هدنا وحوي عذاب اذ درن هدنا كسري ناري ميل قبو مله ناري ميل قبو مله يعني قبو قف مركا وحوي وكو انتفاعيه او وحوي كل كي ادامه مله قبو واجرا نار تلميدا او كل كي شدديس ان وخبا كدوني اسك عذاب كلا تاسوا اجرا قبو قدرن يقول كدرن اذا اسل نوع بين قنين وحو وحو دباتين يا قبوغو مركو اد يا اد ودرن يا هي سدا كلكو وحو دباتين الدنيا دا هو لا يقانا سدا مركي سا كلكو وحو ديلو انو قبوغو وحو ديلو قبوغو انو وحو ديلو ولا يقانا يدو النار مركا وحو ديان لا دمنين لا يموت فيها ولا يحيى. اما قصده شيغيسا ابو لهب نارته ولا خفيفيه مالين كاستو اسنين اه يدو مسقنا احسبنا waxay dadka qaar kood ku kadsoomeen riyo markay isaga lagu sheegay fi sahih al-bukhari day hadis nabi moodin maraha hadis nabi urwa sheegaya in baadu ahliha ay ku riyoodeen yaani riyadas lam alqa ba'dakum khayran illa anni suqitu min hadi yaani intas yaani taal soo warinayo waa riyo weeyo riyo aan riyo nabi ahayna xujja sharciya ma aha حجة شرعية ما قال إن عذابك لغا خفيفين إن الله باشاك فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون عذابك لغا ما خفيفين ما الله باشاك في هذا النعيدة كريوتين لما الشيقين بعض أهله با كريوتين بارين حافظ ابن حجر وحورنا في البارية وحي مركة أخبر كران عدة كريوتين مركة قلبة أهي إن قلبة تاسي أخبر إلا أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة. على كل حال قصة النوع عاصي والريوية رياضنا كمان منها من الحجة الشرعية كمان منها ليس بحجة شرعية رياض ريال النبي أعطيتها ها حجة شرعية واثقة لكن إذا النبي أهي رياض يكون رياضها حجة شرعية ما حجة شرعية ما أدل الذي عمومات كأدل الذي نلقوا مخاصية لا يهكو كتسومين ما يركها لأنك قهض الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام لو إيدي يا رب وحكيري qaraabadii si ugu dhaweeyd iyo qaraabadii ka fogaayd ba mid walba wuxuu ku yiri waxaan idin tarayaa ma jiro ya ila uu ku yiri inantiisi ya faatimatu bint rasuulillah salini min mali ma shi'ti la ugni anki min allahi shay'a xoolahayga waxa doonto iga weydiiso xagga ilaahay waxba kaaga tari maayo waxaan rabbi xaggiisa kaaga awoodayo kaaga tarayaa ma jiro saasuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam. يعني أنا جاهز بك يا هلاين وهارنين إن النبي بنا هاي ودل عذاب ما يو وطاعده عمل كي واجبات كه كتير أنت تصاص ميس هسكوك يا هلاين لا أغني عنك من الله شيئا يا تتك كل وقوس قيني نبي جوا قرنا عليه الصلاة والسلام فاطمة إن الحمال لا إيمانين وأين قالوا بينه من لذة كبح حين وقرنا السيدة النساء أهل الجنة إن تهاي سقى الشجر لكن هو حوجة شيء إنه دتك كله وقوس بيني أو تلمام حتى هذي فادي ما قالوا بلهيد فرضا وتقديرا أي صاص يدعي لهيد توحى نطر لها ما شفته صاص على قتل مامي الكائن يقول شو الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.